السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ آيتين من كتاب الله تعالى من سورة الأنعام، وهما 112 والتي تليها، وفيهما يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هاتان الآيتان كما سمعنا يتحدثان عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما بين الله تبارك وتعالى له في هذه الصورة صورة الأنعام، لما بين ما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين ومن عداوتهم ومن عدم انقيادهم إليه ومن معاداتهم له كما جاء في هذه الصورة وغيرها، ذكر الله تعالى لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أنه ليس وحده الذي لقي ما لاقى، وإنما ما أرسل نبي من الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس والجن. والقصد من ذلك أن يسلي الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، يسليه لما لقيه من العداوة الشديدة إلا حدث مع من سبقه من المرسلين. لماذا؟ لأن الإنسان منا لو علم أنه ليس وحده هو المبتلى بهذه العداوة لخف عليه الأمر وهان. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، لست وحدك الذي اتهمت والذي قيل لك ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون وازدجر، بل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكذلك يقول له: ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. كذلك قيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لذلك لما قص الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه في خبر الوحي على ورقة ابن نوفل رضي الله عنه حينما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حدث في الغار، قال له ورقة: يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ فبماذا رد عليه ورقة؟ رد عليه بقوله ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، جاء لكي يقسم الناس أجمعين إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أطاعه رجع ومن عصاه هلك. ولذلك كان أو كانت سنة الله تبارك وتعالى ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. ولذلك ما دعا داعيا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أي زمان ولا في أي مكان إلا وعوديا. فلا تظن أيها الداعية على آثار النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسير على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تظن أيها الدعاء أن الناس سيأخذونكم بالأحضان وأن الناس سيفرشون الأرض أمامكم بالورود وبالرياحين، وإنما ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. ولذلك انتظروا من كثرة كثرة من الناس وعلى رأسهم شياطين، وعلى رأسهم شياطين الإنس والجن، لا تنتظر منهم إلا المعاداة وإلا الحرب. ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة، وكذلك كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قوله تعالى وكذلك يعني كما جعلنا لك أعداء من الكفار يعادونك ويناصبونك العداوة، كذلك الجعل مثل ذلك الجعل جعلنا لكل نبي من الأنبياء قبلك. يعني لست وحدك، الذي عاداك الكفار وعاداك أئمة الكفر وأئمة الشرك، فلهذا الأمر يشترك معك الأنبياء فيه السابقون. كذلك الجعل جعلنا لكل نبي من الأنبياء قبلك شياطين الإنس والجن، جعلناهم أعداء للأنبياء. وقد جاء مثل ذلك في سورة الفرقان بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولكنه بين هنا من هم المجرمون الذين ذكروا في سورة الفرقان أنهم شياطين الإنس والجن. كلمة جعل في اللغة العربية تأتي في القرآن الكريم وفي لغة العرب بعدة معاني، والمعنى المقصود هنا بمعنى صير، يعني صيرنا جعلنا صيرنا شياطين الإنس والجن عدوا لكل نبي. وهنا جعل تنصب مفعولين، أصل المفعولين المبتدأ والخبر، بدون خوض في قضايا الإعراب يكون المعنى صيرنا شياطين الإنس والجن عدوا لكل نبي. لكننا وجدنا كلمة عدو هنا مفردة مع أنه أعداء، وهذا أمر مضطرد في لغة العرب ومضطرد في القرآن الكريم، أنه يأتي المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مفرد اللفظ مرادا به الجمع، وهذا أمر متكرر في القرآن الكريم. وأضرب مثالا سريعا، إن المتقين في جنات ونهر، نهر بمعنى أنهار، المفرد هنا بمعنى الجمع. فقول الله تعالى وصيرنا أو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، عدوا بمعنى أعداء، كما قال أيضا عن المنافقين هم العدو، يعني هم الأعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ما هو العدو؟ العدو الذي يعاديك ويتربص بك الدوائر ويسعى جاهدا لإيذائك والإيقاع بك وإلحاق الضرر بك. ولذلك فإن شياطين الإنس والجن يسعون جاهدين لكي يجعلوك تترك الصراط المستقيم وتترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون نتيجتك أن تكون معهم في النار والعياذ بالله، كما قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالذين اتبعوا الشياطين اتبعوهم في ترك الصراط المستقيم، في ترك الطريق، في ترك الطريق الذي يؤدي إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. قوله شياطين الإنس والجن، الشياطين جمع شيطان، والشيطان بلغة العرب هو كل عاك متمرد، كل مخلوق عتى وتمرد في الطغيان العرب يسمونه شيطانا. فكلما زاد طغيانه وزاد عصيانه وزاد عتوه سمي شيطانا، سواء أكان من الجن أو من الإنس أو من غيرهما. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الكلب الأسود شيطان. فالكلب الأسود شيطان ليس بمعنى أنه جن، من شياطين الجن، وإنما المقصود أن هذا الكلب الأسود عاك ومتمرد، هو شيطان من شياطين الكلاب. كما أن الطاغي العاكي العنيد المتمرد من الإنس يسمى كذلك شيطانا وكذلك من الجن. فكل عاك متمرد في الطغيان العرب يسمونه شيطانا. ولذلك جاء في القرآن الكريم عن المنافقين في سورة البقرة، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا قالوا إلى شياطينهم، والمقصود الشياطين هنا، المقصود بالشياطين هنا هم أئمة الكفر وأئمة الشرك في المدينة النبوية. فيدل على استعمال لفظ الشيطان. أما كلمة الشيطان هي مشتقة في أصح الأقوال من شطمة، بمعنى بعد، لأنه بعد عن الطاعة وبعد عن الاستقامة، وهو تمرد وعتى وخرج على طريق الله تبارك وتعالى. شياطين الإنس والجن في تفسير هذه آية قولان للمفسرين. القول الأول وهو القول الأصح إن شاء الله تعالى ما جاء في حديث أبي ذر الغفاري، وهو حديث طويل جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: أو للإنس شياطين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ولكن هذا الحديث جاء في بعض رواياته إن شياطين الإنس شر من شياطين الجن، وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، من طرق متعددة ضعيفة، ولكن مجموعة كما قال الإمام ابن كثير يتقوى به الحديث إن شاء الله، ووافقه في ذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. أما الشيخ الألباني فحسن كثير من فقرات هذا الحديث في مجموع طرقه. وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على نوعين: شياطين من العتاة الكفر من الإنس، وشياطين عتاة كفر من الجن، كلهم من أعداء الرسل. هذا هو القول الأول وهو القول الصحيح. بعض أهل العلم قالوا لا، إن المقصود بالشياطين هنا شياطين الجن الذين يرسلون إلى الإنس ويرسلون إلى الجن. وقالوا إن إبليس يفرق الشياطين فيجعل طائفة منهم يقومون بإضلال الإنس وطائفة منهم يقومون بإضلال الجن، وعلى ذلك يجتمعون بعد ذلك. فيقول الشياطين بعضهم لبعض: أنا أضللت صاحبي بكذا وكذا فضل، فاستعمل هذه الطريقة حتى تضل بها صاحبك. وهذا الكلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القول الصحيح إن شاء الله تعالى وأن شياطين الإنس جنس من الإنس بأنفسهم من أبناء آدم، وشياطين الجن شياطين من الجن، فأولئك جنس وأولئك جنس آخر، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي من الفعل أوحى، أوحى يوحي إيحاء. الوحي في لغة العرب، الوحي في لغة العرب يطلق على كل شيء يلقى في سرعة وخفاء. فإذا ألقيت إليك معلومة في سرعة وخفاء فهذه المعلومة الملقاة في سرعة وخفاء تسمى وحيا. ومن هنا كان الوحي يطلق على الإشارة، كما جاء في القرآن الكريم عن نبي الله زكريا عليه السلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم على أصح التفسيرين. والدليل على الإشارة هو قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، والرمز المقصود به الإشارة. ويطلق الوحي كذلك على الإلهام كما جاء في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، ويطلق كذلك على الكتابة، ويلقى كذلك على ما يلقيه الإنسان لصاحبه سرا في خفية. فالوحي كما ذكرنا في لغة العرب يطلق على كل شيء يلقى في سرعة وخفية. فقول الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض أي يلقي بعضهم إلى بعض في خفاء وسرعة. لذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة أنه يوحى إليه وكانت أخته صفية متزوجة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقيل لعبد الله بن عمر إن المختار الثقفي ادعى أنه يوحى إليه، فقال صدق يوحى إليه، قال صدق، فإن الله تعالى يقول وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، يعني صدق في كونه يوحى إليه. ولكن هل كل وحي يكون من الله؟ أبدا، هناك وحي من الله للمصطفين الأخيار، وهناك وحي من الشياطين لأوليائهم من الفجار. ووحي الشيطان هو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف يضل بها الناس، ذلك هو وحي الشيطان. وهذا معنى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يشمل وجوها، وحي أن يوحي بعض شياطين الإنس إلى بعض شياطين الإنس، يوحي بعض شياطين الإنس إلى بعض شياطين الجن، يوحي بعض شياطين الجن إلى بعض شياطين الجن، يوحي بعض شياطين الجن إلى بعض شياطين الإنس. القسمة رباعية، حاصل ضرب اثنين في اثنين كما يقال. ولذلك قال مالك بن دينار إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن. لماذا؟ قال لأن شيطان الجن أتعوذ بالله منه فيذهب عني، أما شيطان الإنس فيجيئني فيجرني إلى المعصية عيانا، يعني حتى ولو استعاذ الإنسان فإن شيطان الإنس لا ينصرف بل يظل ملازما إياه. ولقد ذكر الله عز وجل علاج ما يريد أن يضرك به شياطين الجن والإنس، ربنا ذكر علاج كيف تتعالج وتعالج وسوسة شيطان الجن والإنس. القرآن الكريم بالطبع فيه علاج وشفاء لكل أمراض القلوب وحل لكل المشكلات، ففي آيات ثلاثة من القرآن الكريم تكرر ذكر هذا العلاج. في سورة الأعراف اسمع، يقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن كيف تتعامل مع شيطان الإنس؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مطلوب منك أن تعاملهم بالعفو واللين والإعراض عن السفه والجهالة. أما شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن شيطان الجن لا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله. الآية الثانية من سورة المؤمنون ادفع بالتي أحسن السيئة، إذا أساء إليك ادفع بالتي أحسن، عامله بالحسنى، فأنت تدفع سيئة الإنسي بالحسنى، نحن أعلم بما يصفون. أما نظيره الجني وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة لأنه ولي حميم، هذا مع شيطان الإنس. أما مع شيطان الجن فقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ففي سورة فصلت يقول لك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال مبينا أن هذه الوصية لن يستطيع تنفيذها إلا صاحب الحظ العظيم وإلا صاحب النصيب الأوفر من توفيق الله تعالى، فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ما يوحون به زخرف القول غرورا، لأنه لا يأتي بالحق بل يأتي بالباطل، فلا بد من تزيين للباطل، لأن الباطل إن جاءك في صورة قبيحة فسيرفض، لأن لب الباطل مرفوض. فلا بد وأن يظهر الباطل في صورة مزخرفة مموحة، والزخرف هو التزيين، ولذلك سمي الذهب ذهبا، فهو كأنه قد جاء ليطلي باطله بذهب حتى تروج بضاعته. الزخرف هو كل شيء زينته وزخرفته وموهته فهو زخرف، وإنما سماه زخرف القول لأنهم يزينون لهم المعاصي ويحببون إليهم الشهوات ويرغبونهم في الدنيا ولذاتها وفي تقديم العاجل على الآجل. وشياطين الجن يزخرفون ويزينون بالوساوس، أما شياطين الإنس فبالكلام الصريح ليس بالوساوس، حتى يوقعوا عباد الله في المعاصي والكفر. ولو شاء ربك ما فعلوا، رب العالمين يبين لنا أنه سبحانه وتعالى لو شاء لما فعل ولما استطاع شياطين الإنس أو الجن أن يزخرفوا شيئا على الإطلاق، ولكن رب العالمين شاء ذلك لحكمة، هذه الحكمة أن يحدث الجهاد كما قال رب العالمين تبارك وتعالى مبينا عظمة الاختبار والجهاد، قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة التصبرون وكان ربك بصيرا، وقال كذلك مبينا قيمة الجهاد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ورب العالمين شاء أن تكون الحياة الدنيا دار اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فرب العالمين قال ولو شاء ربك ما فعلوا، فكل شيء يحدث في الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون واتركهم وما يفترون، ذرهم بمعنى اتركهم، وما يفترون ما إما أن تكون موصولة يعني اتركهم، والذي يفترونه أو تكون مصدرية بمعنى ذرهم اتركهم وافتراءهم. أما الافتراء فهو اختلاق الكذب والعياذ بالله، فدعوة هؤلاء الشياطين قامت على ماذا؟ قامت على الكذب، وقامت على التمويه، وقامت على الزخرفة، لأنهم لا يملكون حقا. فقال سبحانه وتعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرجعوا وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ولكنه وضح أن إلقاء هذا الزخرف من أجل التغرير، أن يغرروا بالناس غرورا، فالمقصود أنهم يغروا الناس، والغرور هنا المقصود به من فعل غره، يغره غرورا إذا خدعه أي أوقعه في الخديعة، فيوقع الشخص في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه، كما فعل الشيطان الأول مع أبينا آدم وحواء، فقال فدلاهما بغرور، أوقعهما في الخليعة. فإعراب غرورا أصح الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، بدليل أنه عطف عليه ولتصغى إليه، واللام في قوله ولتصغى إليه هي لام التعليل، لأجل، لام لأجل، المعنى يوحي بعضهم إلى بعض، تخرف القول، لماذا يزخرفون القول؟ لأجل أن يغروهم، ولأجل أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولأجل أن يرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. الآية هنا في آخرها اجتمع فيها ترتيب عجيب في غاية الحسن، لأن السبب الأول من زخرفة القول والغرور والخديعة، فتسبب عن الغرور، هم خدعوا الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة، فتسبب عن الغرور والخديعة أن صغت أي مالة، لتصغى بمعنى تميل، ولذلك يقول أصغى إليه يعني استمع إليه لأنه يميل أذنه إليه، فلما أمال أذنه قال عن الاستماع إصغاء، ولتصغى يعني لتميل إليه، ولم يقل لتصغى إليه آذانه لا، بل قال لتصغى إليه أفئدته، الأفئدة القلوب نفسها، ولتصغى إليه تميل إليه الأفئدة. فبعد أن اغتروا ووقعوا في الخديعة مالت إليه القلوب. ما الذي ترتب على ذلك؟ تسبب عن صوغ القلوب وميلها أنهم أحبوه ورضوا عن هذا الباطل، رضوا عن هذا الباطل. فقال لتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا. ثم تسبب عن كونهم أحبوه ورضوا عنه أن اقترفوه. والاقتراف هو الكسب، الاقتراف هو الاكتساب، والمعنى ليكتسبوا ما هم مكتسبون. فإذا معنى ذلك أن هؤلاء الشياطين حينما زخرفوا الأقوال وكذبوا على الناس وغرروا بها وجعلوا الحق في الباطل في صورة الحق وموهوه على الناس، حينئذ مال إليهم من؟ مال إليهم الذين في قلوبهم مرض، مال إليهم الذين لم يستمعوا إلى تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم، والذين زاغت قلوبهم وعندهم زيغ في قلوبهم، سلمنا الله وإياكم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الاستماع إلى أئمة الفتن وإلى الدجالين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. فالنصيحة من أئمة العلم: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عرفه عن صحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة أهل الأهواء، فيقول أداخل فلانا لأناظره أو لكي أستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. فاحذروا أن تستمعوا إلى هؤلاء الشياطين الذين يموهون ويزخرفون. وذلك كان أئمة السلف محتاطين أشد الاحتياط في عدم الاستماع من أئمة البدع الذين هم من شياطين الإنس، الذين يريدون أن يجعلوا طريق الله معوجة، الذين يريدون من الناس أن يطرقوا الصراط المستقيم، صراط محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه. فماذا كانوا يفعلون؟ كان السلف حينما يأتي واحد من أهل البدع يمتنع عن السماع له، وكان يزجره، بل كان الواحد منهم يمتنع حتى عن حتى العين. هذا التحريك. فأيها الإخوة الكرام، وأوصي نفسي بعدم الاستماع إلى شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يختلون عما ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وليكن عمادكم قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإن هذه الآيات كما سمعتم فيها من حكم الله تبارك وتعالى ومن نعمته ومن نصائحه ومن وصاياه بنا سبحانه وتعالى، ما إلا ذنا. فإننا بإذن الله تعالى نلقى ربنا ونحن ملازمون للصراط المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.